بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونكمل معا هذا البرنامج العميق الفهم، وهو شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو كتاب يتسم بجمع المسائل الفقهية التي أجمعت عليها الأمة الإسلامية عبر العصور المتقدمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى الإجماع 97 بعد 100 الأولى، وهذه هي الحلقة 8 من شرح هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمع ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. وأجمع ألا رمل على النساء. ما معنى الرمل؟ الرمل هو الإسراع في المشي. الرمل هو الإسراع في المشي. يستحب للمسلم إذا كان يحج أو يعتمر حينما يصل إلى البيت الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الكريم، حينما يصل إلى البيت يضبع، يعني يكشف الكتف الأيمن، ثم يبدأ فيرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يسرع في الجري في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الأخيرة. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا يشرع لها ذلك ولا يستحب، لأن المرأة مأمورة بالستر. ولذلك يقول: وأجمع ألا رمل على النساء حول البيت، أي في الطواف، ولا في السعي بين الصفا والمروة. المسلم الرجل في السعي بين الصفا والمروة إذا جاء بين العلمين الأخضرين أسرع رمل، فإذا وقف عند العلم الآخر يمشي رويدا حتى يصل إلى المروة، وهكذا وفي عودته أيضا يسرع بين العلمين الأخضرين. هذا الرمل للرجال فقط وليس للنساء، وهذا له سبب، وهو أن هذا كان بطن الوادي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انحطت به قدماه في بطن الوادي أسرع عليه الصلاة والسلام حتى يصعد إلى الشاطئ الآخر. فلما ردم الوادي علموا الشاطئ الأول والشاطئ الثاني بعلمين أخضرين، وهناك الآن لمبات خضراء تسمى العلم الأخضر الأول والعلم الأخضر الثاني، بينهما يسرع الرجل، يعني يرمل في السعي بين الصفا والمروة، أما المرأة فلا يشرع لها ذلك. الإجماع 98 بعد 100 الأولى، يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا أن شرب الماء في الطواف جائز. يعني لو أن الإنسان يطوف حول الكعبة طواف حج أو عمرة، ثم عطش فشرب من زمزم أو من غيره، هذا الشرب جائز بالإجماع ولا يفسد الطواف. الإجماع 99 بعد 100 الأولى: وأجمع على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين. أي من شك في طوافه، هل طاف ثلاثا أم أربعا، يبني على اليقين. اليقين هو كم؟ ثلاثة، يعني اليقين هو الأقل. ولو شك هل طاف ستا أم خمسا، يجعلها خمسا، يبني على اليقين، يعني على الأقل. الإجماع 200: وأجمع في من طاف بعض سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. وانفرد الحسن البصري رحمه الله فقال: يستأنف. معنى هذا الإجماع أن الإنسان إذا كان يطوف بالبيت فطاف بعض سبعة، يعني بعض السبعة أشواط، طاف شوطين أو ثلاثا أو أربعا لم يكمل السبعة، ثم أقيمت الصلاة، فليقف مكانه ويصلي مع الناس مع المسلمين ثم يكمل ولا يبدأ الطواف من أوله. ولم ينفرد إلا الحسن البصري رحمه الله فقال: يستأنف، يعني يأتي بالسبعة من أولها، لكن قول الجمهور هو الأقوى. الإجماع 100 بعد 200: وأجمع أن من طاف أسبوعا وصلى ركعتين أنه مصيب، وأجمعوا أن من طاف أسبوعا وصلى ركعتين أنه مصيب. ما معنى طاف أسبوعا؟ هل يظل 7 أيام يطوف؟ لا، كانت العرب تسمي 7 أشواط أسبوعا. إذن فمعنى قول المصنف رحمه الله وأجمعوا على أن من طاف أسبوعا، يعني من طاف كم مرة؟ 7 أشواط وصلى ركعتين أنه مصيب، يعني هذا هو السنة. والركعتين اسمهم ركعتي الطواف. الإجماع الثاني بعن 200، وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويجزئ عنه. المريض يحمل ويطاف به 7 أشواط وهذا يجزئ عنه، لأن الصحابية الجليلة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني شاكية، قال اركبي بعيرك وطوفي خلف الصفوف راكبة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة محمولة. وانفرض عطاء فقال يستأجر من يطوف عنه، يستأجر من يطوف عنه، لكن قول الجمهور هو الأقوى أنه يحمل ويطوف محمولا. الإجماع الثالث بعد 200، وأجمعوا على أن الصبي يطاف به، الصبي الصغير الذي يحمل يطاف به، والطواف بالصبي جائز ويجزئ عن الصبي، وأن هذا يجزئه عن عمرته أو حجه أيضا إذا نوى ولي أمر الصبي له بالحج. وأنتم تعلمون أن حج الصبي ينعقد نفلا لا فرضا. الإجماع الرابع بعد 200، وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. لو طاف إنسان من خارج المسجد الحرام فإن هذا لا يجزئه بالإجماع، بل لابد أن يكون الطواف داخل المسجد. ولذلك الآن تجد الطواف حول البيت أو في الدور الثاني أو الثالث أو في السطوح، كل هذا داخل المسجد، أما الطواف خارج المسجد فلا يجزئ بالإجماع كما رأيتم. الإجماع الخامس بعد 200، وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية. ما هي السقاية؟ زمزم. كان مكان زمزم موجود وكان الناس يطوفون، فإذا اشتد الزحام طافوا من وراء زمزم، من وراء بئر زمزم طافوا، فكان هذا الطواف يجزئ. الآن الذي ينظر الآن يجد أن الحكومة السعودية وفقها الله غطت زمزم، لأنه كان يزحم الطواف جدا، غطته فأصبح زمزم تحت الأرض، وسحبت مواسير وأصبح الناس من حول المسعى يشربون من زمزم وهم مستريحون، وأصبحت المسألة كلها ليست هناك سقاية مرتفعة تحجب الطواف، ولكن لو أخرجوه وأظهروه يوما ما فإن هذا الإجماع ما زال موجودا، وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية أي من وراء زمزم. الإجماع السادس بعد 200 أيها الأحباب الكرام. طيب، على كل حال نحن نأخذ فاصلا أيها الأحباب، ثم نرجع نكمل معكم الإجماع السادس بعد 200. فإلى اللقاء وانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إلى شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ووصلنا أيها الأحباب الكرام إلى الإجماع السادس بعد 200، وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال لا يجزئه أن يصليها في الحجر. ما معنى هذا الإجماع؟ معناه أن الطائف إذا طاف 7 وأراد أن يصلي ركعتي الطواف فيجوز أن يصليها في أي مكان من المسجد، من المسجد الحرام، وإن كان الأفضل والأولى أن يصليهما خلف المقام، مقام إبراهيم، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن الإمام مالك رحمه الله رأى أنه إن صلاها في الحجر، حجر الكعبة، فإن هذا لا يجزئه لأنه يعتبر مصليها داخل الكعبة. وإن كان العلماء يقولون بأن هذا يجزئ، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها نافلة، فصلاة النافلة جائزة في الكعبة. الإجماع السابع بعد المئتين، وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام. ما هو هذا الخبر وما معنى هذا الإجماع؟ هذا الخبر هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما طاف سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام، ثم رجع مرة أخرى فاستلم الحجر الأسود، فمن فعل ذلك فقد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا سنة لمن تمكن منه، أما من لم يتمكن فحينئذ لا شيء عليه. الإجماع الثامن بعد المئتين، وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم أسبوعه بالمروة أنه مصيب للسنة. من بدأ بالصفا في السعي بين الصفا والمروة، من بدأ بالصفا وانتهى عند الشوط الأخير من الأشواط السبعة بالمروة فهو مصيب للسنة. ومعنى هذا أن الإنسان في السبعة أشواط يحسبها كالآتي: من الصفا إلى المروة يحسبها شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوط ثانيا، ومن الصفا إلى المروة ثالثا، المروة إلى الصفا رابعا، من الصفا إلى المروة خامسا، من المروة إلى الصفا سادسا، ومن الصفا إلى المروة سابعا. إذن السبعة أشواط ابتدأها بالصفا واختتمها بالمروة، من فعل ذلك فهو صحيح، أما من جعل الذهاب والإياب شوطا واحدا فهذا خطأ. الإجماع التاسع بعد المئتين، وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه. أجمع العلماء على أن الإنسان إذا قضى طوافه وهو متوضئ ثم صعد على الصفا وبدأ السعي بين الصفا والمروة فانتقض وضوءه مثلا أكرمكم الله، فليسعى بين الصفا والمروة وليس عليه شيء، لأنه لا يشترط الوضوء للسعي بين الصفا والمروة. وانفرد الحسن البصري رحمه الله فقال: إن ذكره قبل أن يحلق فليعد الطواف، يعني يعد السعي بين الصفا والمروة، يعيده مرة أخرى، هذا على قول الحسن البصري. والصحيح قول الجمهور، والدليل ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فقالوا: إنما اشترطت الطهارة للطواف بالبيت فقط، أما غير ذلك من أعمال الحاج كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والسعي ونحو ذلك، كل هذا لا يشترط له الطواف، لا يشترط له الطهارة. الإجماع العاشر بعد المئتين، وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إذا وجد الهدي وإلا فالصيام، وعليه الهدي إذ وجد الهدي وإلا فالصيام. معنى هذا الإجماع أن الناس ينقسمون إلى أهل مكة وأهل الآفاق. أهل مكة هم أهل مكة، أهل الآفاق يعني أهل البلاد غير مكة الذين يأتون خارج المواقيت. والحج أيها الأحباب الكرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حج مفرد وحج متمتع وحج قارن. القارن والمتمتع عليهما الهدي والمفرد لا هدي عليه. هنا يصف لك الحج المتمتع فيقول: وأجمع على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ يعني من نوى بعمرة في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعض العلماء يقول عشر من ذي الحجة. هذه الأشهر لو في أول شوال، لو في أول يوم من شوال نوى عمرة فاعتمر ثم تحلل وانتظر حتى حتى جاء يوم الترويع اليوم الثامن من ذي الحجة وبدأ فحج، فنقول له أنت الآن متمتع عليك هدي. يقول أنا نويت الإفراد، نقول حتى لو نويت الإفراد فقد اعتمرت في أشهر الحج وما زلت مقيما في مكة، ثم جاء الحج فحججت من عامك هذا، فأنت الآن متمتع عليك الهدي. هذا معنى هذا الإجماع. ومعنى عليه الهدي إذا وجده، يعني إن لم يجد فعليه صيام كم يوم؟ 10 أيام. يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، هذه 10 أيام، تلك 10 كاملة. الإجماع 11 بعد 200، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد المقام بها ثم أنشأ الحج فهو متمتع. هذا بمعنى الإجماع الأول، من اعتمر في أشهر الحج وأراد أن يقيم في مكة إلى الحج وحتى لو تحلل فإنه الآن صار متمتعا وعليه الهدي كما مر معنا. 12 بعد 200، وأجمعوا على أن من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. ما معنى هذا؟ رجل في شوال نوى عمرة ولم يخطر بباله الحج ولبى بعمرة ووصل إلى مكة، وقبل أن يفتتح الطواف قال أجعل مع العمرة حجا وبدأ يطوف، فهذا الرجل يحسب له حج قران ما لم يتحلل. إذا ظل بثياب الإحرام حتى أدى مناسك الحج فهو مقرن ويجوز له ذلك. لا نقول له ارجع إلى الميقات ثم انوي بحج مرة أخرى، لا، يمكن أن يدخل نية الحج على نية العمرة ما لم يبدأ الطواف بالبيت. اسمع إلى الإجماع 13 بعد 200. الإجماع 13 بعد 200، وأجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عمنا شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب. معنى هذا الإجماع أن ليلة التروية ليلة عرفة، يعني اليوم الثامن من ذي الحجة حينما يذهب الحجيج إلى منى فيبيتون بها ليصبح اليوم التاسع، ليصبح في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة يبيتون بها، فإذا أشرقت الشمس ذهبوا إلى عرفات. لو أن رجلا لم يبت هذه الليلة ليلة منى ليلة التروية، هل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، وليست هذه من واجبات الحج، إنما هي سنة بالإجماع كما رأيت. الإجماع 14 بعد 200، وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا، يعني لا يشترط أن ينزل في مكان معين من منى فيبيت فيه، وإنما يبيت في أي مكان من منى، المهم أن يكون داخل حدود منى، لا يخرج عن حدود منى، لا يبيت في العزيزية ولا يبيت في الشرائع ولا يبيت هنا، لا بد أن يبيت في منى، لكن لا يحدد مكان، أي مكان تيسر له ينزل فيه، وهو الآن قد طبق السنة. الإجماع 15 بعد 200، وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة وكذلك من صلى وحده. نعم، السنة أيها الأحباب أن الناس إذا ذهبوا إلى عرفات يتجهزون إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر، وقت الظهر بالضبط اسمه الزوال، ويصلون جماعة الظهر والعصر، إمام عرفة يخطب بهم خطبة ويصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يتفرغون للدعاء والتضرع إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. فمن أدرك في نمرة وصلى مع جماعة وجمع معهم الظهر والعصر فبها ونعمة، ومن صلى وحده في خيمته أيضا يجوز له أن يجمع الظهر والعصر ويتفرغ للدعاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب بهم خطبة عرفة وجمع بين الظهر والعصر. الإجماع الثالث عشر بعد المئتين، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة، حتى لو كان يوم جمعة لا يجهر بالقراءة، وإنما يسر بالقراءة في الجمع بين الظهر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع يوم جمعة، حجته كانت يوم جمعة، وبرغم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه جهر بالقراءة في الظهر ولا في العصر، فكانت سرية وكانت سنة. الإجماع السابع عشر بعد المئتين، وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. الوقوف بعرفة فرض، بل هو ركن أساسي من أركان الحج. أركان الحج كام؟ أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. أربعة: الإحرام، نية الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. هذه أربعة اسمها أركان الحج لا بد من الإتيان بها. لو أن إنسانا لم يقف بعرفة لا حج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، عليه الصلاة والسلام. الإجماع الثامن عشر بعد المئتين، وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك فقال عليه الحج من قابل. ما معنى هذا الإجماع؟ أجمعوا على أن من وقف بها، أي بعرفة، من ليل أو نهار. معنى من ليل أو نهار يعني من يوم عرفة إلى طوال الليل إلى فجر يوم العيد، يعني يوم عرفة يوم تسعة. فالوقوف بعرفة يبدأ من متى؟ يبدأ من زوال الشمس، يعني من وقت الظهر، يبدأ وقت الوقوف من وقت الظهر. فعندك الوقوف من الظهر إلى المغرب إلى العشاء إلى الفجر من يوم العيد، من يوم النحر. يعني لو جاء رجل متأخرا ونزل الناس من عرفة بعد المغرب، يسرع ويذهب إلى عرفة فيقف ولو وحده ولو نصف الليل، يقف بعرفة ولو لحظة، ثم يرجع فيكمل مبيته بمزدلفة، فهذا قد أدرك الحج. أما لو ظهر الفجر يوم العيد انتهى الوقوف بعرفة وفاته الوقوف بعرفة. أما انفراد الإمام مالك رحمه الله فقال عليه الحج من قابل، يعني إن لم يدرك الوقوف بعرفة نهارا، فهذا القول خلاف الجمهور، وقول الجمهور هو الأقوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى نسكه، صلى الله عليك يا رسول الله. الإجماع التاسع عشر بعد المئتين، وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء عليه. يعني لو وقف إنسان بعرفة بدون وضوء، أو وقف جنوبا أكرمكم الله، أو وقفت المرأة حائضا، فلا شيء عليه وليدعو. وعرفة والوقوف بعرفة وقوف صحيح. نعم الجنوب ينبغي أن يغتسل لكي يصلي الظهر والعصر، لكن هذا أنه صلى الظهر والعصر ثم أدنب، نام فأدنب ثم قام، وقوفه صحيح ولا يفسد بذلك. الإجماع العشرون بعد المئتين، وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. وأجمعوا على أن السنة، أي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. ما هي جمع؟ جمع هي اسم للمزدلفة. المزدلفة اسمها جمع لأن الناس يجتمعون كلهم في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل من عرفات عليه الصلاة والسلام لم يصلي المغرب، يعني انتظر في عرفات حتى أذن المغرب، يعني غربت الشمس، ثم نزل فلم يصلي بعرفات المغرب، وإنما نزل إلى المزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة. هل يتطوع بين المغرب والعشاء؟ اسمع إلى الإجماع الذي بعده، الإجماع الواحد والعشرون بعد المئتين، وأجمعوا على ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين، يعني يصلي المغرب ثم يقوم فيصلي العشاء مباشرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمر المؤذن أن يؤذن ثم أمره أن يقيم الصلاة وصلى المغرب، ثم أمره أن يقيم مرة أخرى وصلى العشاء في المزدلفة. الإجماع الثاني والعشرون بعد المئتين، وأجمعوا على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع أجزأه، يعني من أي مكان من جمع يعني من مزدلفة أخذ الجمار أجزأه يعني يجزئ عنه. الجمار التي سيرميها يوم العيد، يوم العيد هو سيرمي كم جمرة؟ يرمي جمرة واحدة فقط اللي هي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، سبع حصيات يأخذها معه من مزدلفة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن منى فيها ثلاث جمار، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى من جهة مكة. يوم العيد الإنسان الحاج يترك الصغرى ويترك الوسطى ويرمي الجمرة الكبرى فقط، ورمي الجمرة الكبرى أن يجعل مكة عن يساره ثم يرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات. الإجماع الثالث والعشرون بعد المئتين، وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. هذه هي السنة، السنة أن ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل من عرفات وبات في مزدلفة صلى الفجر في مزدلفة عليه الصلاة والسلام، ثم وقف بالمشعر الحرام ودعا ربه واستغفر حتى أسفر جدا، أي كادت الشمس أن تطلع، ثم تحرك قبل طلوع الشمس من مزدلفة متجها إلى منى، فوصل منى وقد ارتفعت الشمس فرمى الجمار للجمرة الكبرى. وطبعا ذلك تنفيذا لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مكان مرتفع في مزدلفة، وقف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المكان وظل يذكر الله عز وجل ويستغفر ويدعو سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم حتى أسفر جدا. ومكان المشعر الحرام الآن بنوا فيه مسجدا اسمه مسجد المشعر الحرام. الإجماع الرابع والعشرون بعد المئتين، وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. في يوم النحر يعني في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة واحدة هي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات. أما في غير يوم العيد، اليوم الثاني من منى واليوم الثالث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعني يرمي في كل يوم ثلاث جمار، الصغرى بثلاث، الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع، هكذا على هذا الترتيب. أما يوم العيد لا يرمي إلا الكبرى فقط. طيب نأخذ الاتصال. الأخت ياسمين من مصر تفضلي. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان في مشكلة الوحدة صديقتي. أيوة أيوة تفضلي قولي سؤالك. كانت متزوجة عرفي. وطي المسجل التلفزيون لكي نسمع الصوت لو سمحت. حاضر. أيوة وكانت متزوجة عرفي. فكان لها فأنجبت من البنين اثنين. وزوجها توفى. فهل لها حق الوراث؟ ما معنى تزوجت عرفي؟ يعني تزوجت بدون ولي، بدون علم أبيها ولا أخيها؟ أيوة. ولا أحد نهائيا؟ أيوة. على كل حال هذا الزواج العلماء مختلفون فيه، وحتى الذين يقولون ببطلان هذا الزواج يقولون بأن هذا الرجل لو توفي فإن المرأة ترثه والأبناء يرثون وكل الحقوق موجودة في هذا الزواج. بارك الله فيك. نكمل أيها الأحباب الكرام. الإجماع الخامس والعشرون بعد المئتين، وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ. عفوا وضح السؤال، ليس معنى هذا أن الزواج العرفي جائز ومباح. الزواج العرفي كثير من أهل العلم يقولون بأنه فاسد لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذه المرأة آثمة وهذا الرجل الذي تزوجها بدون ولي آثم، فمن حيث الحكم الشرعي حرام. لكن إذا حدث آثار عن هذا الزواج كإنجاب ونحوه فإن الأولاد ينسبون إلى أبيه، وإلا فسينسبون إلى من؟ ينسبون إلى أبيه. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يرثهم ويرثونه. الأمر الثالث إن ماتت الزوجة أو مات الزوج يرثها وترثه. يعني الأمور المترتبة على الزواج أمور صحيحة كالزواج الصحيح، لكن هذا الزواج فاسد عند جمهور أهل العلم لأنه زواج بغير ولي. الأخ سليمان من ليبيا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين لو سمحت. معلش. تفضل أخ كريم. هل يجوز لي صلاة قيام الليل بعد صلاة العشاء؟ قيام الليل بعد صلاة العشاء؟ نعم. والسؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا حضرت على موضوع حلفت بطلاق وقلت علي طلاق على شخص أن يسكت. حلفت؟ سمير. حلفت بطلاق قلت له علي طلاق أن تسكت. قلت علي الطلاق؟ لم يتكلم. ألو؟ أي نعم أسمعك. قلت ماذا قلت بالضبط؟ بالضبط؟ قلت علي طلاق أن تسكت. علي الطلاق؟ وتكلم بعد ما حلفت أتكلم. ما حكم؟ على كل حال السؤال غير واضح على السامع بالضبط، ولكن سنجيبك إن شاء الله. طيب. الأخ أحمد من مصر، تفضل. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ سلمكم الله وبركة فيكم يا شيخ أحمد. خدمنا لك يا سيد أحمد علي، كيف حالك؟ ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وإياك يا مولانا، والله احنا سعيدين برؤية فضيلتك. والله أسعدك الله وبارك فيك. احنا بنشكر قناة الخليجية والله اللي بتساعدنا برؤياك. الله يكرمك ويحفظك ورعاك. بارك الله فيك. كان في سؤال بعد إذن فضيلتك. تفضل حضرتك. بارك الله فيك. كان لنا أخ هنا يسكن جارنا ونحسب أن الله على خير، الراجل ده مأجر منزل ل 34 سنة. وبأربع جنيه في الشهر. أصحاب المنزل كلهم هم كانوا خمسة أخوات، كل واحد ربنا وسع عليه واشترى منه. أصحاب المنزل عايزينه، فهو شرط عليهم لأنه واحد فصل المنزل ده ب60,000، فهو قال لهم أنا عايز أخذ 20,000 عشان أطلع. فقال هو لو أخذ 20,000 هيبقوا حلال ولا حرام؟ طيب نجيبك إن شاء الله شيخ أحمد بإذن الله، ربنا يحفظك. نأخذ اتصال آخر. الأخت هويدة من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا بدي أسألك سؤال بالله. تفضلي. أنا أشتغل في كوافير واني نستعمل في مادة الميش اللي يقولوا عايز مع الصلاة. لو تتكلم باللغة العربية لأنني لا أفهم اللهجة الليبية، تبارك الله فيك. أنا بشتغل في كوافير كوافير يعني مزيد. نعم كوافير. نعم. وبستعمل مادة كده بيقولها مادة الميش العزلة. فهمني يا شيخ؟ أيوة مادة تزيل الشعر يعني؟ الميش اللي بيحطها على الشعر دي بيقولوا عزلة وكده. عازلة. فأنا يعني بس عايزة أعرف يعني إذا كانت عازلة يعني فعلا وإلا هو كلام وخلاص يعني. طيب شكرا أجيبك إن شاء الله. نجيب أخونا سليمان من ليبيا، يقول هل يجوز قيام الليل بعد صلاة العشاء؟ أقول لأخينا الكريم نعم، العلماء يقولون بأن وقت قيام الليل يبدأ من بعد العشاء مباشرة إلى طلوع الفجر، هذا هو وقت قيام الليل، فيجوز أن تصلي قيام الليل قبل أن تنام. ويسأل سؤالا ثانيا يقول بأنه حلف فقال علي الطلاق لكذا، أنا لم أسمع باقي السؤال أو لم أفهمه. على كل حال بصفة عامة العلماء يفتون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، يقولون من قال علي الطلاق لأفعلن كذا ثم حنث في يمينه يسأل عن نيته، إن كان قصد الطلاق فعلا فيقع الطلاق، وإن كان يقصد الحث أو المنع فيقع يمينا ويكفر عنه كفارة يمين وليس طلاقا ولا يحسب طلاقا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أخونا الأخ أحمد من مصر يسأل عن رجل مستأجر شقة أو منزل من 34 عاما، وهذا الإيجار القديم الذي يسمونه في مصر إيجار المشاهرة، ويريد أن يأخذ مبلغا من المال قبل الخروج من هذا المنزل. نقول العلماء على أن هذا الإيجار إيجار باطل، إيجار المشاهرة هذا إيجار باطل، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مالا إلا بطيب نفس من أهله أو بحقه، وهذا لا يحق له أن يأخذ ذلك. وإنما قال العلماء لو استأجر إيجارا شرعيا صحيحا، كأن يكون الإيجار مؤقتا، استأجر 10 سنوات مثلا وكتب في العقد 10 سنوات، وأراد صاحب المنزل أن يخرجه قبل 10 سنوات، فمن هنا يجوز له أن يأخذ مالا تعويضا. لكن الإيجار المشاهرة أنه يظل طيلة حياته ويرث الورثة، فهذا لا يعرفه الإسلام. الأخت الكريمة من الأخت هويدة من ليبيا تسأل وتقول بأنها تعمل كوافير، يعني تزين النساء، وأنها تضع على الشعر مادة عازلة. نقول هذه المادة هي تريد أن تعرف هل هي عازلة أم لا. هذه المادة إنما يسأل فيها المتخصصون، إن كانت عازلة توضع على الشعر وهي عازلة فينبغي للأخت التي وضعتها أن تزيلها إذا أرادت أن تتوضأ أو أرادت أن تغتسل من الجنابة، وإذا كانت ليست عازلة فلا بأس بها. لكن الأمر الذي أنبه إليه أخواتنا اللائي يعملن في الكوافير أن هناك ما يسمى بكي الشعر، يعني يكون الشعر يكين الشعر بالكهرباء، ويقال بأن الشعر شعر المرأة إذا انكوى بالكهرباء فلا يجوز لها أن تضع عليه الماء 3 أيام، لو وضع عليه الماء يتساقط، هكذا يقولون. إن كان هذا الكلام صحيحا فنقول لا يجوز لها أن تكوي شعر الأخت العروس لأنها ستحتاج إلى الاغتسال للجنابة ونحو ذلك، أو تنبهها على ذلك، ولا تفعل مثل هذا لأنه سيمنعها من الصلاة وهذا لا يجوز شرعا. نرجع أيها الأحباب الكرام إلى ما كنا فيه، فنقول الإجماع 25 بعد 200، وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع 26 بعد 200، وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حالة كان الرامي، إذا أصاب مكان الرمي أجزأه، يعني إذا رمى الإنسان الجمرة على أي حال، واقفا أو جالسا أو راكبا، ما دام الرمي أي الحصاة وقعت في المرمى فإن هذا يجزئه ولا يحدد له صفة معينة يرمي عليها. الإجماع 27 بعد 200، وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه، أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس، لأن احنا عندنا الرمي يوم العيد والرمي ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، أيام التشريق 3 بعد يوم العيد، يوم العيد الرمي يكون من طلوع الشمس، يبدأ من طلوع الشمس، أما أيام التشريق 3 لا يبدأ الرمي إلا بعد الظهر بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالصحابة أمام الجمرة حتى إذا زالت الشمس قال ارموا بسم الله ورمى. فوقوف النبي صلى الله عليه وسلم وانتظاره حتى تزول الشمس، يعني حتى يؤذن الظهر، دليل على أن الرمي قبل هذا الوقت لا يجوز، لأن بعض الناس يأتون من بلاد أخرى وأتوا بفتاوى أن الرمي يجوز قبل الزوال، فنقول الرمي لا يجوز قبل الزوال في أيام التشريق، لا سيما في الأيام الأخيرة الحمد لله بعد التوسعة الكبيرة التي عملتها الحكومة السعودية وفقها الله لخدمة الحرمين الشريفين، فقد عملت خدمات كبيرة جدا وتوسعة عظيمة جدا، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي القائمين على هذه التوسعة، حتى إن أصبح الرمي الآن سهلا ميسورا، لأي إنسان يستطيع أن يرمي، المرأة العجوز تستطيع أن ترمي بدون زحام بدون شيء، فلا حاجة للأخذ بالرخص أو فلا حاجة للترخص في غير محله أو للخروج عن شرع الله وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الإجماع الأخير وبه نختم إن شاء الله تعالى، وأجمع على أن الحاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها ويرفع يديه في الدعاء ويفعل ذلك عند الجمرة الثانية بعد رميها. يعني احنا عندنا ثلاث جمار بترمى في أيام التشريق، تبدأ بالصغرى ترميها بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع. كيفية الدعاء أن ترمي الصغرى وتجعل الكعبة عن يمينك وترمي الصغرى، ثم تتقدم قليلا إلى مكة وتقف وتدعو دعاء طويلا يشبه سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتقدم إلى الوسطى وتجعل الكعبة عن يسارك وترمي الوسطى بسبع، ثم تتقدم وتدعو دعاء طويلا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتقدم إلى الكبرى وتجعل الكعبة عن يسارك أيضا وترمي بسبع ولا تقف عندها ولا تدعو عندها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.